يعني يجوز أن يجعل القميص على صدره وأكتافه كالرداء سواء وجد الرداء أم لم يجد. أما لو خرجت يا سام من المسجد هنا وأنت قد خلعت قميصك وارتديت به لقال الناس الرجل أصابه جنون، لكن لو كان هذا في الحرم ما قالوا هذا، ما استنكروا ولا سخروا منه. ها أبدا أبدا ما في شيء. جرب وأرجو لا تجرب من عدم، لكن جرب امتحانا. نعم نعم يا صادق. كيف الجماعة اشتركوا في سيد واحد من واجب عليه الجماعة اشتركوا في سيد واحد وجب عليهم جزاء واحد. السلام عليك. طيب ما الفرق بين هذا المسألة ومسألة اشتراك الجماعة في قتل الشخص لما قلنا ما يجب عليه؟ الفرق ظاهر، لأن الله قال فجزاء مثل ما قتل من الناس، وإذا قتلوا صيدا واحدا وأدوا جزاء واحدا حصل الامتاع. أما في مثل قتل الجماعة بالواحد فهذا الاحترام نفوس الآدمي، ولهذا قال عمر رضي الله عنه حيث أمر بقتل 7 من أهل صنعاء اشتركوا في قتل واحد قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. نعم. فهمنا مثلية الحمامة الإشاف الشرب. نعم. والباقي الباقي في الهيئة في الصفها على سبيل العموم تشبيها ولو من بعض الوجوه في الأضب ما حكى أين الأضب الآن والأرض إيه؟ الضب فيه جد والأرض فيه عناق. العناق والجدي قريبات من بعض ليست بعيدة لكن أصغر الأرض والضب الفرق بينهم واضح. أي لكن تشبه من بعض الوجوه. ثم ما قضت به الصحابة ما في جدال، يعني مجرد ما قضت به الصحابة. أين عبد الرحمن؟ هذا ما قضت به الصحابة الصيد الذي قضت به الصحابة. نعم. وما لم تقضت به الصحابة فيحكم فيه نوعا من المسلمين. طيب كيف نفرق ما بين له مثل وما له مثل؟ اشترطنا في ذلك أن يكون الحاكم من أهل الخبرة، وأنا لست صاحب خبرة لا أعرف. يعني لو جاء بشيء شيخ نعم ها؟ لو جاء بشيء جاء قال هذا يمات الفاكة في شيء ليس بصريح ليس بصريح إذا كان اثنين قالوا هذا يشبه كذا وكذا من نعم ها اتفقوا فيما بيننا هذا ناخذ به ما دام صح الصبر ناخذ به. سليم ايش السماء نعم ما وش لا السماء ثلاثة واحدة غدا ايش اثنين ما عرفنا بسميه مكان المرأة على الأيل والثيث والوعد. لا الوعد في مصر الوعد في مصر الميت والثاني أنا لست صاحب خبرة بهذا ما أعرف الشيخ المهم يا سليم لا توجد هذه الأشياء الآن لا توجد هذه الأشياء اللهم إلا كان في الجبال اللي بين مكة والمدينة يمكن. نعم يوسف لا ما اتفق العلماء على هذا. المرأة ما اتفق العلماء على أن المحرم عليها وقت تغطية الوجه المحرم عليها النقاب على الصحيح، وأنها لو غطت وجهها لكان ذلك خلاف الأصل فقط. نعم يبا أنسي إيش؟ نعم. لا الضرورة من باب أولى. كيف؟ مش معنى الآن الآن مثلا أليس الإنسان يمكن أن يصبر على القمل في رأسه؟ لو كثر القمل في رأسه قلنا لك أن تحلق الرأس لأجل لئلا يبقى القمل، لكن ألا يمكن أن يصبر؟ يمكن. كيف؟ إيش الأذى؟ لا لا هذا وسخ يعني يجوز تنظف بدون حرق القمل حاشي من الضرورة من الضرورة الضرورة مثل لو فرضنا ان هناك في انه نبت جروح في الرأس وصار الشعر يؤلمه او يؤخر برأة هذا ضرورة في الواقع يمكن ان يغضر ضرورة. نعم محمد الله يكون ذكرت في إمكانية إيش؟ خروج إنسان من الإحرام من ثلاثة أشياء: من النسك أو الإحصار أو الاشتراط الاشتراط. ما الفرق بين الإحصار والخروج الاشتراط؟ الفرق أن الإحصار يخرج منه ويلزمه الهدي، والمشترط إذا خرج لازمه الهدي. حتى هذا التقسيم ثم الإحصار على المذهب خاص بالعدو فقط، والمشترط أي شيء يمنعه من إتمام النسك يخرج. المذهب أن الإحصار خاص بالعدو، والمشترط أي شيء يمنعه من النسك يتحلل به. بارك الله فيك. استنى ما قال لا بينهما فرق، بينهما فرق في مسألة الجزاء أو الفدية، وفرق آخر أن الإحصار خاص والاشتراط عام. نعم هل يجوز للمحرم أن ينيب حرمي ما لم يحرم؟ أي نعم يجوز. فلو فرضنا ان انه اناب شخصا قد تحلل التحلل الاول والثاني فلا بأس، حتى على قول الراجح لو لم يحج ما في مانع. جزاك الله. السلام جزاء ايش؟ جزاء الضبع الذي حكم في الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم يدل الشيخ يدل على تحريم الطبع لدخوله في العموم، لا على قول من قال انه لم يدخل في العموم ونظنها عن كل ذي اناب من السباع. وهذا الذي رجحه ابن القيم رحمه الله، قال انها ليست ذات ناب، بمعنى انها لا تاكل بناب ولا تعدو على احد الا عند الضروره، إما دفاعا عن نفسها أو إذا اضطرت اضطرارا كاملا. نعم لا يكون حلال. هي حلال، هي حلال صحيح أنها حلال. نعم إن دخل الحرم ووجد وأقل جاهل لا لسه عليه شيء. هل ذكرناها في أقسام لا فعل محظور؟ نعم. لا إذا تحلل ما يقف. إذا اشترط أن محل حدث ثاني فلا يسال حظ. يعني السؤال أم انتهينا من سؤال؟ نعم. عليه ما يترتب على هذا المحظور من دم أو غيره. هذا لم يبقى حراما عليه، لأن الرسول أحله له. من لم يجد عليه فليبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليبس سراويل. هذا مما رفع الشرع حكمه. لا، هذا أصلا ما حرم عليه. هذا حينما عدم الإزار صار السراويل جائز. نعم. يترتب عليه. نعم. نعم. لا بالنسخ الذي فسد. نعم. نعم. هل يلزم الدم؟ لا يلزم، لأنه ما تمتع. لكن نقول يجب عليك أن تقضيه متمتعا، لأن حج التمتع أفضل من حج الإفراد. إذا ما عليه شيء يكون مفردا لا عليه شيء. نعم ناصر. ماذا قلنا يا اخوان؟ قلنا ما عدا الصيد فالبدنة تقوم مقام سبع غنم، سبع اشياء، وسبع اشياء تجزي عنها البدنة الا في الصيد، وذلك الاشتراط المماثلة. نعم. من خالف محل المفاصل جاهلا او غير عالم، جاهلا او غير عالم لا فرق بينهما. جاهلا بالخبز هل يلزمه شيء؟ ايش؟ يلزمه شيء؟ وش الشيء؟ فدية أو شيء؟ مثل؟ دم أو أكون مش مثال. الإنسان سرق المنفاق تعداه وتبلغ مكة لما تعداه رجع فأحرم منه ولا أحرم مكانه؟ لا، تعداه تماما، ما يعلم أنه يجب أن يحرم من المنفاق، يجهل هذا. طيب، واحد أسألك الآن، هل أحرم من مكانه أو رجع فأحرم من المقام؟ أحرم من مكانه. أحرم من مكانه. نعم. أين؟ هذا يسقط عنه الإثم وتجب عليه الفدية. وش يكون القاعدة؟ ترك المأمور إذا تعذر فإنه يلزمه بدله، وهنا له بدل، لكن لو عجز حتى عن الشاة فلا يسأل شيء. نعم. اي نعم، لان فعل المامور لا يعذر فيه بالجهل، ما امكن فعله. نعم. ايش ايش الا في الصيد؟ نعم. هذا يسال اقول هل يجزئ صبغ البدنه في العقيقه عن الشاة؟ الجواب هل تجزئ البدن عن الشاة في العقيقة؟ هل تجزئ البدن؟ نعم. اين ما عجيب، لان بعض العلماء يقول ما تجزئ. ايش يقول من المقدم هذا؟ من والشهود ايش تفرع؟ لما قلنا المناسك الناس بحاجة اليها الان، اقول بارك الله فيك، ان بعض العلماء يقول ان البدنة والبقرة لا تجزئ في العقيق، اما سبع البدنة والبقرة فلا تجزئ عن العقيقة قطعا، لان العقيقة فداء